said, God, إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من مقاصد الزواج العظيم إنجاب الأولاد وإكثار النسل الطيب حتى تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم عددا وأعطاها أجرا من بين الأمم في حديث نحفي بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج الولود الولود تزوج الولود الولود فإني مجازر بكم الأمم وفي حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا فإني مجازر بكم الأنبياء ولا تكونوا كرهبانية النصارى الأولاد والذرية نعمة من نعم الله الجليلة تقر بها العيون وتطمئن إليها القلوب فهم سدة أسبابنا وثمرة فؤادنا قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ولا تستقيم هذه النعمة إلا إذا قامت أبوان بوالدها وحقها فليس المقصود إنجاب الأولاد فحسب وإلا لكانت الدواب والأنعام أنعم منا وأسعد إذ من الدواب من ثالث فالنظر أكثر من عشرة في المرة الواحدة وتحدث في السنة مرتين أو ثلاث فالأولاد من كسبنا ونتيجة تعبنا علينا أن نشكر الله تعالى عليها فعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فأولادنا رأس مالك إن أحسنت أيها الأب الكريم إن أحسنت القيام بهم ورضيتهم كانوا أفضل رفق وثواب وإن أهملتهم وضيعتهم وتركتهم للشارع والفضائيات الفاضحة والإنترنت والبراكولات وغيرها أكلت من رأس مالك وكانت الخسارة والثواب فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالأولاد سبب لانتفاع الآباء بعد موتهم في قبورهم يوم القيامة لكن لا يكون النفع إلا إذا كان الأولاد صالحين متقين يخشون ربهم سبحانه. إن الآباء الصالحين الغيورين على أولادهم كما أنهم يسألون الله تعالى المال والصحة والعافية والسكن وغير ذلك، فإنهم لا يقولون عن سؤالهم ربهم تعالى الذرية الطيبة الصالحة. قال جل جلاله حكاية عن وعد زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عن عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: تقر أعينهم به في الدنيا قبل الآخرة، وأي شيء أقر بعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل. إن الاهتمام بالأولاد رعاية ونصحا وتوجيها وتذكيرا سمة المؤمنين وعلامة على صلاح العبد. قال جل جلاله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ربي لما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي والله لعثمان الحكيم وصار سهليا بدأها بالتحذير من الشرك، وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قلنا بحده على الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب، وقلنا بنهيه عن الأخلاق السيئة والانحصار الوضيعة. فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض أرحى إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك وقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حمير. إن تربية الأولاد تربية حسنة فرض عين على الأبوين كليهما على الأب والأم كليهما. في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن راعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليه وهو مسؤول عنه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت بعدها زوجها على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على آل سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبت وماذا علمت، وإنه مسؤول عن برك وقواعدته لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إن لولدك عليك حقا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن أبي التياح عن أبي قال: كنا نزرع أن أقواما سحبوهم عيالاتهم على المدارس، عيالهم زوجتهم وأولادهم وبناتهم ألقوه في النار لأنهم أهملهم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقال ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى يسأل الوالد بدعي ولده يوم القيامة أولا قبل أن تسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار. أخرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله سائل كل راعي عما استرعى أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فلئن كنت أيها الأب الرحيم تصون ولدك من نار الدنيا وتحفظه منها أشد الحفظ وتلبسه وتخبر له الطعام والشراب والدواء، فكيف تطيب نفسك أن تسلم سلبك كلمك لنار الآخرة وتقذفه فيها بسوء تربيتك له؟ ولله ضرب القائل يقول جسمك بالحمية حصرته مخافة من ألم الطاري وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. اعلموا أيها الآباء أن الأبناء سأل لهم يعملوا الوزير من جهة فقد يكونون عدوا وطبنا. قال سبحانه إنما أموالنا وأولادنا فتنة اختبار الرحمن والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال سبحانه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فقد يكونون أعداء وبلاء لكن متى إذا ضيعناهم وفرطنا في تربيتهم وخذنا الأمانة التي أودعها الله عز وجل فيهم فهم أمانة عند أيها وقلب ولدك طاهر على الفطرة إذا كان صغيرا فهو خالي من كل نقص وصورة، لكن إذا عودته الخير وعلمته نشأ عليك، وإن عودته الشر وأهملته إهمال المهاجم شقي وهلك وكان الوزر في رقبته ورقبة أمه. فالله المستعان. لنأخذ على سبيل المثال مسألة الجواز، فما خلى هذا التبول الفاحش ونشر العلو إلا بسبب سكوت الآباء على هذه الاحتياج، بل وإقرار بعضهم على هذا الأمر يشتري باختياره وطوعه لزوجته لباس الخمى. والله إن من الأجهزة كما يحكي من رأى هذا في بلاد مصر إن من الألبسة من لا يلبسه إلا الزواج والبلاد. فتلبس هذه المرأة وهذه البنت هذا اللباس فتلهي شهوات الطيور قبل الشباب وتعرف نفسها للعنة الجبار ولعنة عباد الله المؤمنين، ومن الذي يحمل الأوزار والآثار كلها؟ إنهما الأبوان الأول وإذا سألت أحده يقول بكل سمادة أنا الذي ربيت ابنتي وأعرف عفتها فلتفعل ما تشاء، ولكن الكثير أنه ألقى البنزين على النار وهو يزعم أنه يطفئها كما قال الوائل ألقاه في يدي مكتوفا يديه وقال إياك إياك أن تبتل بالله يلقيه في البحر ويقول له إياك أن تبلل الإخبارك شبك والله لقد غير بإيمانهم هذا فرحب العلم فانقلبت إلى مظاهر الفساد والكفر ومما كان قيل بالله خروجه وانتشاره في الشمال والشرقات وفي الحدائق العمومية وفي أماكن اللعب المختلطة والاختلاط اختلاط البهائم والتي يزعم أصحابها أنها حدائق عائلية والله يعلم أنهم لكاذبون والله إن المكان الذي في حديقة هذا الجد لا يعلمه إلا الله ويذكر هذا من دخل فيه ويغطي أصحابها بأن هذا المكان مكان للعائلات أي عائلة من أي أمن من يدخل امرأته وهي لابسة لباس عالم وأي أمن غريب يدع ابنته تتكلم مع الذئاب البشرية وتضحك وتبتسم وتصيح والله المستعان فيدخلون هذه الأمانة مع أنهم الذين يظنون أنفسهم ذكورا يضعون الأقراص في هذا البلاد وصار دينهم ممزقا تظهر أدبارهم وعوراتهم وشعورهم مقزعا أعان على حلقها بعض الحلاقين الذين لا يذكرون إلا في جمع الله مع أنهم من أعان على محرم فإن كسبه محرم فلماذا يتغافل الآباء عن هذا؟ لماذا نتغافل نحن كلنا؟ أليس أبناؤنا يخرجون من بيوتنا ونرى لباسهم وترقيلة شعرهم ونرى اهتمامهم وغير ذلك يخرجون من هذا البيت بهذا اللباس الكاذب وهذه الترجيلة المخنثة أم أن هذا إصرار على هذا المنكر فالسيد لا يدخل الجنة دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابنه صغير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكان هذا الصبي الصغير عليه حلة من حرير يلبس لباس الحرير وهو صغير فأخذ عمر بن الخطاب هذا اللباس وهو على هذا الصغير لما كان من حرير فشقه ومزقه وقال جابر بن عبد الله كنا ننزع الحرير عن الغلمان الصغار ونذعه على الجوار فإذا كان هذا في حق الصغار فماذا يقال في حق الكبار وكذلك في لبس الذهب للصغار حتى لا يعتادوه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد يلف بعض شعر رأسه وترك بعضه يعني كل به ما يسمى بالقنع فنهاه عن ذلك وقال احلفوه كله أو اتركوه كله ولما بعث عبد العزيز بن مروان ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة النبوية لكي يتأدب بها ويتعلم فكتب إلى معلمه صالح بن كيسان يتعلمه وأوصاه بأن يربي ابنه تربية إسلامية صحيحة فكان معلمه يلزمه الصلوات وهو صغير فتأثر مرة عمر بن عبد العزيز وهو صبي صغير تأثر عن الصلاة فقال له معلمه ما حبك لماذا تأثر فقال لقد كانت مرجلتي ما شبكي قد كانت مرجلتي تمسكن شعري فقال له معلمه صالح بن كيسان بلغ منك حبه تسكين شعري وتمشيطه أن تؤثره على الصلاة وتفضله عليه فكتب إلى أبيه عبد العزيز بن مروان فبعث إليه رسولا فلم يكذب عمر بن عبد العزيز ومطغير حتى حلق شعره لماذا؟ لأن شعره كان سببا في تأخره عن الصلاة فلله درجه رحمه الله تعالى الله عز وجل يزع باسم الله ما لا يزع بالقرآن، فلماذا نتغافل عن هذا؟ ولماذا نسكت ونحن قادرون كآباء قادرون على تغيير هذه المنكرات؟ فأنت صاحب السلطان في البيت أيها الأب الكريم، فعليك والله عز وجل خولك وأعطاك هذا الأمر وهذا التغيير، عليك أن تمزق كل لباس متبرج عالي بعد النصيحة للطبع، وعليك أن تكسر كل آلة معارك وكل فرص فيه أخلاق ومخاوف، وعليك أن تتفقد الهواجس وراقب، ثم راقب ما يشاهده أهل بيتك في اتفاق، فإن فيها الخلاعة والفواحش وما تخفي شبكات الأنترنت أكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالحق وكم ممن أشقى ولده وفيل ذكره في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تكليفه بل وإعانته على شهواته. بعض الأبناء يعرف من ابنه أنه لو أعطاه المال اشترى المصدرات لكن يعطيه ويزيد وإذا أصبح زيد فإنه قال: ويعينه على شهواته ويزعم أنه يكرمه ومن أمانه ويزعم أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاد انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى وتأمله، قال: وإذا رأيت الفساد في الأولاد رأيت عامته من الآباء. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلينا وأموالنا، اللهم انصر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال برحمتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم أعنا على تربيتهم تربية حسنة إسلامية، اللهم فرج كروب المكروبين ونفس هموم المهمومين، وانفض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين في بلاد المسلمين في سوريا وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق واحفظ دماءهم. اللهم من اراد بهم سوءا فاجعل سبيلهم في نحره واجعل تدبيرهم تدبيرا عليه، ومن اراد بهم خيرا فخذ بناصيته الى الخير والهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.